مقاطعة وهجران الذي يقترف المعاصي كالزنا تدخل تحت الوعيد الذي ذكرته في الحديث آنفا؟ على كل حال صاحب المعصية إذا طمعت يعني طمعت في هدايته ويعني رأيت أنه يتأثر ويستجيب وينقذه الله عز وجل من هذه المعصية فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسلم ينبغي له أن يسعى في هداية أخيه بقدر ما يستطيع، هذا إذا كان الإنسان على معصية. أما إن كان الإنسان على كفر فأنت تدعوه إلى الإسلام. فالمهم لا تقاطع صاحب المعصية إلا بعد اليأس من هدايته، لا تقاطع صاحب المعصية إلا بعد أن تيأس من هدايته. إذا دعوته وعملت الأسباب وفعلت كل ما يعني يفيد أو يدعو إلى هدايته ولم يستجيب، حينئذ لك أن تقاطعه. نعم، ها ما في أسئلة؟ ها الآيات الدالة على عذاب القبر، ها الآيات الدالة على عذاب القبر، منها قول الله عز وجل أن عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عز وجل أيضا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم، ولا يجدون لهم من دون الله أنصارا، ولا يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم، الحكمة ما أعلم من ذكر الحكمة، لكن لعل ذلك والله تعالى أعلم لما في سورة الكهف من الأمور التي من الفضائل العظيمة التي لو مات الإنسان من يومه أو ليلته يحصل له الخير بذلك، وما حصل لأصحاب الكهف من العزلة المدة الطويلة 300 سنة وزيادة وهم في عزلة، ثم الله عز وجل بعد ذلك أيقظهم وكأنهم لم يعتزلوا. والله الحكمة الله تعالى أعلم، لعلها تعبدية والله أعلم. نعم، ما هي طرق الوقاية من السحر؟ طرق الوقاية من السحر الأوراد الصباحية والمسائية، فإذا قرأها الإنسان فإنه لا يضره السحر بإذن الله. وأذكر لكم قصة ساحر أراد أن يسحر شخصا ما وكان محافظا على الأذكار وعلى الاستغفار وعلى الأدعية الصباحية والمسائية وعلى تلاوة القرآن، فتأخر ما استطاع أن يسحره، ومن طلب منه أن يسحره عاتب الساحر فقال في الأخير لا نستطيع أن نسحره. كلما أرسلنا إليه أحد الجان الذي يقوم بالسحر يقول احترق، يحترق من تلاوة القرآن والأذكار، فالأذكار وتلاوة القرآن هذه حرز إن شاء الله للإنسان بإذن الله تعالى. نعم، ما هو تفسيركم لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يقولون استوى جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء لا يشبه صفات المخلوقين، استواء يليق بجلاله وعظمته على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات جميع الصفات يا أخوه منها الاستواء تفسر، يقال إن معناها في لغة العرب معلوم لكن الكيفية مجهولة، فنثبتها على الوجه الذي أثبته الله عز وجل، فنقول له صفات لا تشبه الصفات كما أن له ذات لا تشبه الذوات. نقول الصفات نثبتها على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. نعم، هل للكذب كفارة؟ التوبة. نعم، كفارة الكذب التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. نعم، بيّن لنا مرة أخرى الحالات التي يجوز فيها الكذب. الإصلاح، إصلاح ذات البين، والتخذيل في الحرب، والكذب على الزوجة إذا كانت تطلب من زوجها أمورا لا يستطيع تحقيقها. نعم، ها التمائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء أليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، فتعليق التمائم من الأمور التي نهى عنها الإسلام ودعا على من فعلها. ها؟ التداوي بالرقية الشرعية أمر مشروع، أمر مشروع وجائز بإذن الله تعالى، ويعني يحصل بها الشفاء، لكن بشرط أن يعتقد الشفاء بإذن الله تعالى، ويكون الراقي والمرقي مؤمنين، لأن الله عز وجل يقول وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفق الله الجميع يا إخوان، ما شاء الله.